المدار على النيات كما قال صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لكن الانسان يخاف على نفسه بعاد. كذلك الانسان في الندوات والمحاضرات والخطب وغير ذلك، اذا كان قصده ان يظهر امام الناس يقول اعرفوني، كما يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب لما سمع واحد يتكلم المسجد قال رضي الله عنه: اعرفوني اعرفوني. هذا هو السمعة والعياذ بالله. هذا هو الفرق بين الرياء والسمعة، وكلاهما خطير. فعلى المسلم أن يخاف منهما غاية الخوف. الإنسان المسلم الموحد لا يذبح لغير الله ولا يسجد لغير الله، ولا يعني يتجنب الشرك الظاهر لأنه يستعظم، لكن يمكن يدخل عليه الرياء والسمعة مع صلاحه. والنبي صلى الله عليه وسلم خافوا على الصحابة، كما سمعتم في الحديث، خافوا على أصحابه مع صلاحهم وتقواهم، لكن هذا من باب التحذير. على باب التحذير، وأن الإنسان لا يزكي نفسه بل يخاف من أن يقع في الرياء والسمعة. والمحور من ذلك أن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يقصد وجه الله. لا نقول يترك العمل، يترك الوعظ والتذكير، يترك التعليم، لا يجوز ولا يقول به المسلم. لو كان كذلك تعطلت أعمال الخير، لكن عليه أن يخلص، أن يخلص لله سبحانه وتعالى. وإذا دب إليه شيء من الرياء يستغفر الله ويخاف مقام ربه يخلص. والرياء كما ذكر الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين على حديث إنما الأعمال بالنيات، ذكر أنه أربعة أقسام. الرياء أربعة أقسام. القسم الأول الرياء المحض، وذلك بأن يكون أصل العمل ليس فيه قصد لله، وإنما القصد هو الرياء الخالص. صاحبه لا يخاف من الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر، وهذا يحبط العمل باتفاق المسلمين، وهذا كرياء المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى بهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراءون الناس المنافقين ما يصلون تقربا الى الله، وانما يصلون مراءه للناس لئلا يقول الناس هؤلاء فيهم وفيهم، ومن اجل ان يحسنوا دماءهم ويسلموا على اموالهم، وانهم كفار في قلوبهم. هذا رياء المنافقين، وهذا شرك اكبر الا اذا تاب صاحبه الى الله سبحانه وتعالى، فهو ان يكون اصل العمل لاجل الناس لا من اجل الله، وليس فيه نية لله اصلا. هذا يسمى الرياء المحض، وهذا رياء المنافقين والعياذ بالله. النوع الثاني او القسم الثاني ان يكون اصل العمل لله ويدخله الرياء من الاصل، يدخله الرياء من الاصل، يعني يكون العمل مشترك بين الله وبين الناس، يقصد به وجه الله ويقصد به رياء الناس ومدح الناس من الاصل. هذا ايضا يقول ابن رجب رحمه الله: الادله الصحيحه تدل على بطلان العمل، على بطلان هذا العمل. لماذا؟ لانه لم يؤسس على الاخلاص الفاسق باطل فيكون العمل باطلا لان اصله مشترك فيه اصله مشترك يعني فيه شرك والشرك لا يصح معه ابدا. فالقسم الثالث ان يكون اصل العمل لله خالص ثم يطرأ خاطر الشرك على صاحبه في اثناء العمل يجيها الشيطان ويدخل عليه الرياء يقول فلان حاضر الناس حاضرين يعني حسن الصلاه شويه تخيشع يجيها الشيطان بهذا. فهذا ان دفعه الحال تعالى بالله في نفسه دفع هذا الخاطر وعادل الاخلاص لم يضره العمل صحيحا ومقبول عند الله لان هذا العارض زال اصله طيب والعارض زال والحمد لله هذا لا يضره الى خلافه. فقل من يسلم الانسان بشر قل من يسلم من خاطر يخطر له هاجس يهجس له. فاذا تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر خطوره الرياء دفع الشيطان واستمر في اخلاصه هذا لا يضر. القسم الرابع ان يكون اصل العمل لله ثم يطرا عليه الرياء ويستمر لا يدفعه يستمر يطرا ويستمر فهذا فيه خلاف بين اهل العلم قيل انه باطل وجود الرياء في اثنائه وقيل ليس باطلا كله بل يتاب على اصل نيته يتاب على اصل نيته ويأثم على ما طرى عليه نفسه. وهذا رجحه الامام احمد وغيره هذا القول انه لا يبطل نهائيا وانما يتاب على قدر ما فيه من النيه لله عز وجل لان هذا شيء عارف والاصل انه خالص لله سبحانه وتعالى لكنه يكون ناقصا على كل حال يكون ثوابه ناقصا. هذه اقسام الرياء التي ذكرها ابن رجب ونقلها الشارح عندنا والحقيقه ان هذا التقسيم مهم جدا طالب العلم بحاجه الى معرفته لانه خلاصه طيبة يميز بها طالب العلم بين أنواع الرياء لا يحكم على الناس حكما مطلقا لا يحكم ببراءتهم ولا يحكم بعدم براءتهم بل يفصل عليك بالتفصيل الإجمالات والعمومات ما تصلح للأحكام لا بد من التفصيل. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فسرون يقولون قل يا محمد هذا من باب التفسير لا من باب الخطاب. الله لم يخاطب نبيه بقوله يا محمد أبدا وإنما خاطبه بقوله يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. فسرون يقولون قل يا محمد هذا من باب التفسير لا من باب الخطاب. الله لم يخاطب نبيه بقوله يا محمد ابدا وانما خاطبه بقوله يا ايها النبي او يا ايها الرسول بخلاف غيره من الانبياء فقد خاطبهم باسمائهم يا موسى يا عيسى يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. اما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فما خاطبه الله باسمه خطاب يعني خطاب ندى ما ناداه الله باسمه وانما يناديه باسم التشريف والتكريم يا ايها النبي يا ايها الرسول. اما الاخبار يخبر الله عنه باسمه محمد رسول الله على خبر فرق بين النداء والخبر محمد رسول الله والذين معه. وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم أنزل على محمد هذا من باب الخبر

ريح الدجال. والدجال معناه سبيل الكذب من الدجل. سمي بالدجال بكثرة كذبه لعنه الله لأنه كذاب يدجل على الناس. ألا أنبئكم على هذه أداة استفتاح وتنبيه؟ أنبئكم يعني أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال يخاف منه، يكف خوف منه شديد، ولكن هناك شيء أخوف على المسلم وهو الرياء. لأن الرياء النفس تشتهي، تشتهي النفس المدح والثناء. الطباع تشتهي الرياء، ولهذا يقول الشاعر: يهوى الثناء مقصر ومبرد، حب الثناء طبيعة إنساني. الإنسان يحب الثناء بلا شك، فيتدرج هذا ويتسرب إلى عمله، يحب أن يثنى عليه به، وهذا هو الرياء. هذا خوف شديد يدخل على الإنسان. إنسان يسلم، قد يسلم من فتنة المسيح الدجال لأنه لا قد لا يدركه، وقد يعقبه الله منه إلى أدركه، ولكن الرياء قل من يصل من يصله. ولذلك كان الصحابة يخافونه على أنفسهم مع شدة تقواهم وورعهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. أقوف ما أقوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. يعني الصحابة أثقوا وتطلعوا إلى الجواب، وهذا من طرق تعليمه صلى الله عليه وسلم، أنه بالأمور المهمة يلقي السؤال أولا من أجل أن يتنبه الحاضرون للجواب. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء. الشرك الخفي، الشرك الخفي. لماذا سمي خفيا؟ لأنه من أعمال القلب التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الشرك الظاهر هذا يراه الناس، هذا الشرك الخفي. الحديث الآخر: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. كفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذه كفارة يرتدها الإنسان بإخلاص وينفعه الله بذلك. فسئل عنه قال: الشرك الخفي. هذا دليل على أن هناك شرك ظاهر أنه خوف. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: والشرك الأحمر فشرك ظاهر، فالقسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند من الرحمن أيا كان من حجر أو من إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه كما يخاف الواحد الديان. هذا الشرك الظاهر، شرك الظاهر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. يقوم الرجل، هذا شرح من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشيخ الخبيث، يقوم الرجل فيصلي ويجين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وضحه النبي صلى الله عليه وسلم تماما، هو ان يحسن الانسان عمله من اجل ان يراه الناس فيمدحوه بذلك. هذا هو الشرك الخفي. الناس يظنون اذا مروا انه خاشع لله عز وجل، وانه حسن الصلاه خشع فيها ظاهرا خوفا من الله، لكن هو في الباطن يريد ان يمدحه من ينظر اليه. والله لا ينظر الى الصور الظاهره، وانما ينظر الى النيات والمقاصد الباطنه. رواه احمد ورواه البيهقي وغيره صححه. فهذه النصوص فيها فوائد عظيمه. الفائده الاولى او المساله الاولى